فالتقطه Thank you. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وحرمنا

فوكزه موسى فقضى

فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فثقيلهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فثقيلهما ثم تولي فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما Thank you. إن خير من استأجر